بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وإذا ولد الشخص، يقال قلنا في الشخص كم لغات؟ ثلاث، يقال شق وصح وصح، فيه ثلاث لغات. قال: لأكثر من أربعة أشهر. أقل من أربعة أشهر بإجماع أنه لا يصلى عليه، إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال يصلى عليه، والصحيح وما قاله أكثر أهل العلم. وأما بعد الأربع أشهر بعد مسح الروح يصلى عليه إجماعا، واجب أم مستحب؟ مستحب. ما الدليل على الاستحباب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ولده إبراهيم لما مات، فهذا دليل على أن الصلاة على الطفل مستحبة وليست واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: والسحق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي، ولفظه: والطفل يصلى عليه. قلنا لكم هذا الحديث سنأتي بعلته اليوم. الحديث من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد، قال يونس وأهل زياد وهم ابن جبير يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فلا أحفظه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث علي، وفي سنده عمرو بن خالد متروك، وجاء عن ابن عباس من رواية شريك القاضي سيد الحفظ، عن أبي إسحاق، رواية عن إسحاق فيها ضعف، عن عطاء، وهذه الرواية لا تصلح. ورجح الدار قطني في العلل وقف الحديث، أي أن أصل الحديث السقط يصلى عليه ويدعى أنه موقوف عن مغيرة بن شعبة، وتكلم عليه رحمه الله في كتابه العلل كلام واسع تراجع من أراد ذلك، وخلص في ذلك إلى ترجيح الوقف، أي أنه موقوف، أما الرفع لا يصح. طيب، والدعاء للصبي، الدعاء للصبي الأصل فيه كدعاء الجنازة، الدعاء للصبي الأصل فيه كدعاء الجنازة. وإذا قيل له يعني فرقا ودحرا وشفيعا لوالديه، لا حرج من ذلك، وإذا الأصل أنه يبقى على هذا الدعاء. قال: ومن تعذر غسله لعدم ماء وغيره يومن، هذا على القول من يقول ماذا؟ أن الغسل غسل غسل عبادة، وأما من يقول أن الغسل غسل نظافة، يدفن على ما هو عليه ولا يغسل ولا ييمم. نعم، هذا هو الصحيح. قال: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، إجماع أهل العلم. فإن لم يجد ما يستره ستر العورة، ما وجد له ثوب إلا ثوب يستر عورته، يستر عورة حتى لو كان الوجه مكشوفا والقدمان، أهم شيء ستر العورة. قال: ثم رأسه وما يليه، يعني إذا وجدنا ثوبا لا يسع إلا العورة والرأس يدفن ويضع ويترك ماذا؟ القدمين، ويترك القدمين. قال: ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق، أي ورق الأشجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الإبخر؟ فإنه نضعه في موتانا وبيوتنا. فقال: إلا الإبخر، أي أجاز لهم وضعه للميت، فكان يوضع للميت على رجليه. الإبخر نوع من أنواع النبات ذو الرائحة. نعم. قال: ويقوم الإمام. طيب، المؤلف ما ذكر هنا تطيب الميت، يجوز تطيبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المحرق: لا تحنطوه. والتحنيط معناه التطيب، وقد أجمع السلف على استحباب تحنيط الميت، أي تطيبه، يجوز أن تطيب الميت جسده أو كفنه، كل هذا جائز. قال: ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر الرجل ووسط المرأة. نعم، كما جاء في الحديث العلاء بن زياد أنه وقف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأس الميت الرجل وعند وسط المرأة. وأيضا حديث سمرة بن جندب في الصحيحين أن امرأة ماتت في نفاسها فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها. وهذا هو الوضع الصحيح وقول جمهور العلماء. هناك من يقول إذا كان في بطنها وضع، وأما إذا لم يكن في بطنها فتصلى صلاة الرجل أي على الصدر أو الرأس، ومنهم من لم يفرق بينهما. والصحيح التفريق، المرأة في الوسط والرجل عند الرأس، والرجل عند إيش؟ عند رأسه. طيب إذا أتي له بجنازة جنازتين ثلاث رصهم رصهم سهل، ما بعضهم يقول يغاير بين الذكر والأنثى إن كان هناك، يعني يجعل الذكر هكذا فيصلي هنا ويجعل الأنثى هكذا فيكون صلاته بالذكر في الرأس والأنثى في الوسط، لكن لا حرج يصليها هكذا. وإن كانوا كثر كيف يفعل؟ هل يرص؟ إذا رص يمكن يخرج من المسجد فيوضعون في أي مكان مرتصين فيصلي صلاة وينوي الصلاة على هؤلاء الموتى، وينوي الصلاة على هؤلاء الموتى. نعم، فيقوم ويصلي عليهم. والصبي مثله. قال ويكبر فيقرأ الفاتحة، لحديث ابن عباس أنه جهر بها فقيل له ابن عباس أتجهر في الفاتحة؟ قال تعلم أنها سنة وهي ركن في من أركان الصلاة في صلاة الجنازة، تعتبر ركنا. وأما صفة صلاة الجنازة ما صح إلا حديث أبي أمامة، أما الأحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة لا تقوم بحجة، على أن حديث أبي أمامة فيه كلام، لكن أصح شيء يذكر في الباب حديث أبي أمامة بن سهل. نعم، في الصلاة أنه قال من السنة إذا كبر أنه يقرأ الفاتحة. هل يقرأ دعاء الافتتاح؟ لا، أكثر العلماء على أنه لا قراءة لدعاء الافتتاح في صلاة الجنازة، إنما يكبر ثم يبدأ بالقراءة. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعد ذلك بدعة. هناك بعض الشافعية استحب دعاء الافتتاح، قال لأن الأصل في الصلاة أن لها افتتاح، لكن ليس هناك دليل. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة ولم يقرأ دعاء الاستفتاح، فيقرأ الفاتحة. جاء في حديث آخر وسورة، هذه اللفظة فيها كلام انتقدها بعض العلماء، فيها كلام انتقدها بعض العلماء، صحيح عدم ثبوتها، والذي صح هو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. قال ثم يكبر فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي لها كيفيتان، الكيفية الأولى أن يقول اللهم صل على محمد كفى، الكيفية الثانية هي الصلاة الإبراهيمية وهي الأكمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر ويدعو للميت. ما هو الدعاء؟ الدعاء مفتوح، أي دعاء للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله. إن أتى بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ورائدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا، اللهم أحينا منهما حتى الإسلام ومتنا منهما حتى الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده، وأيضا اللهم اغفر له ونقي من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اجعل قبره مد بصره، اللهم اقضه عذاب القبر وفتنته. نعم، فيأتي بهذا الدعاء. وإذا قال اللهم اغفر له وارحمه كفى، فهذا قد دعا له، فهذا يعتبر قد دعا له. وإن جاء بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وأيضا اللهم اغفر لحينا، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا. جاء ابن مسعود أن يتبع، ما هناك دليل، يسكت فقط، يسكت قليلا ثم ينتهي منها، ثم يسلم واحدة عن يمينه. تسليم الواحدة عن يمينه استحبها جمهور العلماء، واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الجنازة أربعا فسلم تسليمة واحدة، لكن هذا الحديث فيه كلام، فقد أعله جماعة من الكفار، ولم يصح حديث التسليمة الواحدة على أن هناك من يصححه من أهل العلم، لكن أصح الروايات هي حديث التسليمتين، وعلى أن الأمر واسع، يجوز له أن يسلم تسليمتين ويجوز أيضا أن يسلم تسليمة واحدة، لكن عن الحديث ثابت لا ليس بثابت، لم يثبت الحديث وقد أعله جماعة من الكفار، فالظاهر عدم ثبوته. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، جاء في هذا حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن فيه ضعفا لم يصح، الذي صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيدين، صح عنه عند البيهقي عبد الرزاق، وسنده صحيح وسنده صحيح. قال بعض العلماء ما وجد له مخالف، نعم، وأيضا هناك من أهل العلم من يرى أن التكبيرة رفع الأيدي جاء لها شواهد، فالأمر واسع، واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال يرفع وهم قولوا وهم الجمهور، ومنهم من قال لا يرفع وهي رواية مشهورة عن الإمام مالك، ومنهم من قال بالتقرير وهي الرواية الثانية عن الإمام مالك أنه إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع، هذا هو صحيح والله أعلم، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع، الأمر واسع، فمن رفع لا ينكر عليه، إن أراد أن يرفع يرفع، إن لم يرفع لا حرج بهذا، الأمر واسع. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أي يكون الرفع إلى حدوة من كبير أو إلى شحمة أذنين، حدوة من كبير أو شحمة أذنين، يرفع مع كل تكبيرة، يرفع مع كل تكبيرة. قال وقف مكانه حتى ترفع، أي ترفع الجنازة حتى ترفع، روي ذلك عن عمر، نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل ينتظر حتى ترفع أم ينصرف؟ صحيح أنه الأمر واحد، إن شاء وقف وإن شاء مشى، وبعد ذلك ترفع الجنازة، ترفع ماذا؟ الجنازة، نعم، الأمر واسع. طيب، هذه أربع تكبيرات، جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى أو عبد الله بن زيد، عبد الله بن أبي أوفى، نعم، أن النبي كبر خمسا، هذه في مسلم، وجاء أنه كبر سبعا، وجاء أنه كبر تسعا، الأحاديث التي فيها السبع والتسع ولا السبع والست فيها كلام، الذي صح الخمس والأربع هي الذي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه واسع، إن شاء كبر أربعا وإن شاء كبر خمسا. طيب بعد تكبيرات الدعاء إيش يقول؟ اسكت، وبعضهم قال لا بأس أن يدعو لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهدوا له بالدعاء، اجتهدوا له بالدعاء، فلا حرج أن إذا زاد خمسا أن يسب أن يدعو مع التكبيرات الأخيرة، وأما الأربع لا، يعني ليس فيها، إنما يسكت قليلا ثم يسلم ثم يسلم، فالأمر واسع. أما الذي جاء فيها السبع والتسع كلها موقوفات، كلها موقوفات ما صحت، كلها تعتبر موقوفات ما صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الموقوف فيه كلام، الموقوف فيه كلام. طيب لو شك كم صلى، هل صلاة الجنازة يدخلها السهو أم لا يدخلها السهو؟ صحيح أقوال أهل العلم أن صلاة الجنازة لا يدخلها السهو، إنما يبني على الأقل، يبني على الأقل، شك كم تكبيرات يزيد، إن نقص زاد، هل يزيد سهو لا ما يزيد سهو، وإن تيقن مشى ومضى ولا شيء عليه، ولا يدخلها سهو، هذه الصلاة التي لا يدخلها سهو، ما في سجود سهو، لأن ليس الصلاة ذات ركوع ولا سجود، ولكن سهوها البناء على اليقين، سهوها البناء على اليقين، ما في كم كبر تكبيرتين أربع ثلاث، يبني على الأقل ثلاث، بعدها يزيد، بعدها يزيد، واضح الآن، إن تيقن أنه كبر ثلاثا مضى، ما عليه شيء، ما عليه شيء. قال ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن. طيب رجل أتى فأدرك بعض التكبيرات، هل يواصل إذا رفعت أم لا؟ قولان للعلماء، قول قال يواصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام فما فاتكم فأتموا، فهذا العموم. وقول قالوا لا يواصل قد رفع، فما الفائدة من ذلك؟ والصحيح أنه يواصل، أنه يواصل إذا أدرك تكبيرتين مع الإمام ورفعت الجنازة يأتي بالتكبيرتين المتبقية، يأتي بالتكبيرتين المتبقية. ومن لم يدرك الصلاة ثم رفعت جاز له أن يصليها بعدما تدفن في المقبرة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وأيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن، صلى على قبر بعد ما دفن. نعم. ويستحب من لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر، يعني إذا وضعت في مكان قبل أن يلحد لها. لو جماعة قال أو بعد الدفن على القبر، نعم كما قلنا لكم حديث أبي هريرة وأيضا حديث من ابن عباس، قال ولو ولو جماعة، نعم يصليها أيضا ولو جماعة إلى شهر من دفن. هنا اختلف العلماء متى يجوز للإنسان أن يصلي على قبر، هل بمجرد نبي شهر؟ جاء في الحديث شهر هو مرسل في المرافق سعيد سيئ ولا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى على شهداء أحد بعد سبع سنين كصلاتكم للميت. قال العلماء اختلف، منهم من قال شهر، منهم من قال ثلاثة أيام، منهم من قال أسبوعا، ومنهم من قال ما لم يبلى، وهذا هو الصحيح ما لم يبلى الأمر مفتوح حتى ولو مضى عليه سنة أو سنتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على شهداء أحد بعد سبع سنين والحديث البخاري. قال صلى كصلاتكم، نعم قال كصلاتكم على الميت. ما معنى هذا؟ تفصيل انه صلى كصلاتنا على الميت. متى؟ بعد سبع سنين، سبع او ست سنين. فالامر واسع، ما لم يبلى، يبلى يعني ما بقي منه اثر، ما بقي منه اثر. نعم. والا تقييده بشهر يحتاج الى دليل، والدليل لا يصح في ذلك، وانما الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى بعد سبع سنين. قال ولا باس بالدفن ليلا، وهذا قول الجمهور خلافا لبعض من نهى عن ذلك، لما جاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن، زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن ليلا. حمل الحديث على ان الليل الغالب فيه الناس غير موجوده، فالاولى البقاء حتى يصلي عليه الجمع من الناس. والذي يظهر والله اعلم انه يجوز الصلاه ليلا اذا احتاج اليه، واما اذا لم يحتاج اليه فالاولى بقاؤه حتى ماذا؟ حتى يرى كثير من المصلين. قال ويكره عند طلوع الشمس، نعم بعد الفجر عند طلوع الشمس لا تاخرها، اذا رايت انهم سيتاخرون هكذا اخرها حتى تطلع الشمس. لحديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان ندفن فيهن موتانا، ومنها حينما تبدا الشمس بالبزوغ ان نصلي فيهن وان ندفن فيهن موتانا. قال وقيامها اي في كبد السماء، ويسن الاسراع بها، نعم بقول النبي عليه الصلاه والسلام اسرعوا بالجنازه، فان تكن صالحا تقدموها، وان تكن شر ذلك فشر تضعونه على اعناقكم. فيستحب الاسراع بها دون الخبب، الخبب يعني قريب الجلد، لا اسرع سرعه المشي دون الخبب، لكن الا اذا كان سيتاثر منه كان يكون اشلاء او يعني ماذا يخشى عليه خروج شيء فينشا بالتي، نعم او يخشى سقوطها فيمشي بالتي. قال ويكره جلوس من اتبعها حتى توضع على الارض للدفن، الذي جاء في هذا الحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى تروعوا، الصحيح أنه منسوخ، أنه منسوخ. نعم، إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ، أي نسخ الحكم أن النبي مرت عليه الجنازة وهو جالس وما قام لها. قال ويكون الجوز من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. قال ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله ويكره التبسم والتحدث في أمور الدنيا. نعم، جاء هذا عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون الضحك والنزاع عند دفن الجنازة. أما اليوم أسأل الله العافية، يعني في زماننا هذا أن ينزع بعضهم ويضحك، ولا كأن هناك ميت ولا يتذكر الآخرة ولا يقول أن يوم من الأيام سيكون هذا مآلي، بل واجب عليه أن يتفكر، وكفى بالموت واعظا. نعم، لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نزور القبور، قال فإن أذكركم الآخرة. أما الآن حتى بعضهم في جوال ويجلس هكذا، أيوة بيع أفعل أعمل، لا اغلق جوالك. أنا حتى في الجنازة بيع شراء، يعني كأنه ادخل ويعني لسه في خشوع، الخشوع منهي عنه عند المقابر، وهذا من فعل الصوفية كما أنكر ذلك بعض الحنابلة. لا تخشع، لا، لكن ادخل متخشعا متفكرا، يعني تتذكر الآخرة. هنا يتذكر الإنسان الموت كيف يكون حاله، أما ليس كخشوع الصلاة، هذا لا يجوز خشوع الصلاة، ولا يجلس يقرأ قرآن أو يسبح أو يذكر الله، ما هناك دليل. لا يقرأ قرآن، بل زائد هذا بدعة الذكر عند الجنازة. نعم، قال ويستحق أن يدخل أن فيستحق أن يدخل عندكم أو يدخلوه، أن يدخلهم، أن يدخلهم القبر. نعم، يستحب عن خاطب لرجل أن يدخله قبر من عند رجله. نعم، من عند رجله، أي رأس الميت من اتجاه رجل القبر، لحديث ابن عمر قال أدخلناه من اتجاه، سليناه من اتجاه رجله، فقلنا بسم الله والصلاة بسم الله وعلى ملة رسول الله. والحديث ثالث، قال ويكره أن يسجى قبر رجل، أي يغطى، يكره ذلك. لماذا؟ لأن الرجل ليس عورة كالمرأة، ولا يكره للرجال دفن المرأة ثم المحارم. أما المرأة بعض العلماء هناك استحب أن يسجى حتى لا ينكشف شيء أو يظهر شيء من الملامح، ولأن المرأة يخشى عليها أن تتكشف، فلا حرج إذا سجي القبر، لا سيما في النهار، وإذا لم يشجع لا شيء في ذلك. قال ولا يكره للرجال دفن امرأة. نعم، ولو كانت غير محرمة، تولى الصحابة دفن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الرجال يتولون دفن المرأة. وثم يعني لو وجد، ولو كان هناك محرمها، وثم محرم أي حتى ولو وجد محرمها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل القبر من خارف امرأته الليلة، وكان عثمان خارف امرأته الليلة فلم يدخل وهي محرمها، فتولى دفنها الصحابة. قال واللحد أفضل من الشق، يقال الشق ويقال الشق كما تقدم معنا، واللحد هو ايش؟ الحفر في ناحية القبر، وأما الشق هو في الوسط. قال ويسن تعميقه حتى لا تصل إليه الهوام والسباع، وتوسيعه، نعم، حتى لا تضيق عليهم القبر. قال ويكره دفنه في تابوت، لأن في ذلك ايش؟ تشبه، ولم ينقل عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه دفن في تابوت. ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، استحب ذلك بحديث ابن عمر أنهم كانوا يقولون إذا دخل الميت في القبر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله على ملة رسول الله. ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده. هل مستقبل القبر؟ لا، غير مستقبل القبر، وإنما يدعو بقول النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. ويستحب رفع القبر قدر شبر، نعم، كما جاء عن بعض السلف الإنسان يقول قبر الذي كان ارتفاعه شبرا. ويكره فوقه، أي فوق فوق الشبر. ها؟ لا ما هو ايش عندكم؟ اين موجود هذا؟ واقفا عندي انا ما عندي. الحثيات الثلاث التي ذكرتموها هذه في نسخة مذكورة. في نسخة ما هو؟ يستحب لمن حضر أن يحثو عليه بأسه هكذا. ويستحب رفع القبر. أنتم طبعت من؟ ما نعلم. طيب، قوله ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه جاء في هذا حديث أن النبي حثى، بل جاء حديثان. الأول حثى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ثلاثا فقال: منها خلقناكم الأولى وفيها نعيدكم الثانية، والثالثة قال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح. جاء حديث آخر أن النبي حثى على القبر ثلاث حثيات. هذا الحديث سئل أبو حاتم عنه قال: حديث باطل، حديث باطل. إلا هناك من أهل العلم من كان يحسن الحديث، لكن أبو حاتم لما قال حديث باطل قال حافظ بن حجر فلعله ضعفه بسبب رواية الأوزاعي أو المغيرة أو ما أشبه ذلك، فالتمس له عذره، وإلا في العلم قال حديث باطل. إذا لا، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. طيب، وضع الحصى سيأتي. قال: ويكره فوقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويت. رواه مسلم. لا يجوز البناء على القبور، محرم البناء على القبور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: لا تدع قبرا مشرفا. إشراف بناء أو إشراف ارتفاع. وأيضا حديث ابن مرثد نهى عن بناء القبور، حديث جابر: وأن يبنى عليها، لا تصلوا للقبور ولا تجلسوا عليها. حديث ابن مرثد. حديث جابر: نهى رسول الله عن بناء القبور. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء النكاد. كذلك أشد من ذلك البناء عليها مسجدا. قال: ويرش عليه الماء. هل سنة؟ لا، من باب إخماد التراب، لا كما يعتقد بعض الناس رش القبر حتى يبرد على قبره. أنت في أضمن بالميت، يعني الميت يعذب. اللي يرش على القبور في أضمن بالموتى، معناه أنه ماذا؟ أن قبورهم فيها نار. الرش على القبور بدعة، إنما ترش في أول دفن حتى يرتجي التراب. ويوضع عليه حصباء، اللي نسميه احنا ايش؟ كري. حصباء دي حفرة صغيرة. جاء بعض السلف أنهم كانوا يفرشون على القبر حصباء، لا حرج من هذا. جاء عدة آثار رواها البيهقي وأسانيدها لا بأس بها، فرش الحصباء على القبر تحفظ ترابه، مر تحفظ ماذا؟ التراب، حتى لا يذهب يمينا ولا يسارا، لا يذهب يمينا ولا يسارا. وأما الرش، بعضهم يقول الرش من باب ماذا؟ تجريش التراب. أما أنه جاء عن حديث فالحديث لا يصح، مرسل وجاء أيضا حديث أخرى لا تصح في هذا. قال ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بن مضعون أن النبي وضع له حجر لكي يعلم. والحديث حسن أما ما يفعله الناس الآن حجرتان للرجل وثلاث للمرأة هذا بدعة هذا يعتبر بدعة. قال ولا يجوز تجصيصه تجصيص يعني وضع النورة والجقص فيه ومثله الطلاء تجصيص القبر وطلاءه ولا البناء عليه ولا الكتاب عليه كل هذا من البدع. نعم لحديث جابر نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وفي بعض الروايات وأن يبنى عليه أو يكتب عليه إلا أنها لا تصح لكن العمل عليه. نعم يعني باتفاق العلماء أن الكتابة على القبر بعضهم يكتب آيات قرآنية جاية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية كل هذا من بدع أو فلان ابن فلان مات كذا في سنة كذا كل هذا لا يجوز. قال ويجب هدم البناء نعم إذا وجد لأن من باب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه رواه أبو داود نعم أو يزاد عليه الحديث الذي مر معنا أي زيادة على الشبر نكتفي إلى هنا.